أم الحسن مظلومة ومن الفدك محرومة، أم الحسن مظلومة ومن الفدك محرومة، تفت الصخر حالتها يا لوعة مصيبتها يا لوعة مصيبتها. أم الحسن مظلومة ومن الفدك محرومة، يا الله أم الحسن مظلومة ومن الفدك محرومة، تفت الصخر حالتها يا لوعة مصيبتها. أم الحسن أم الحسن مظلومة من الفدك من الفدك محروم، أم الحسن أم الحسن مظلومة من الفدك محروم، تفت الصخر تفت الصخر حالتها يا لوعة مصيبتها. اسمع اسمع اسمع بلا كلام، رحم الله والديك. أمي الحسن مظلومة من الفدك محرومة، يا زهراء. أمي الحسن مظلومة من الفدك محرومة، تفتي الصخر حالتها يا لوعة مصيبتها يا لوعة مصيبتها. أم الحسن أم الحسن فيك. يا عمي رحم الله والديك. يا بالحزن لبست بناتي الأفكار، هالصرخة مو صرخة بحوري وأشعار. يا بالحزن لبست بناتي الأفكار، هالصرخة صرخة بحوري وأشعار، هالصرخة من دلال يتلاغب نار، متصوب لمصاب بنت المختار، صرخة حزن يرفعها للموت إن شاء الله، والداهر خل يسمعها، صرخة حزن نرفعها، والدهر والدهر والداهر خل يسمعها عن فاطمة ومحنتها يا لوعة مصيبتها يا لوعة مصيبتها. أم الحسن مظلومة من الفدك محرومة، أم الحسن مظلومة من الفدك محرومة، تفت الصخر تفت الصخر حالتها يا لوعة يا لوعة مصيبتها. إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. يا بالحين الخدمة بالخدمة وغات ثيابي الحزن لبست بناتي الأفكار ثيابي الحزن لبست بناتي الأفكار الصرخة صرخت بحوري وأشعار هالصرخة من دلال يتلاها بنار متصوبيع لمصاب بنت المختار صرخت حزن نرفعها والدهر خلي يسمعها والدهر صباحي وبعد باب النبوة بنارهم حرقوها باب النبو وبنارهم حرقوها وعيوني حتمني الدمع من عاها يا ريت حاضر يا امي ابويا ابويا شاركني عزتها يا لوعة مصيبتها يا لوعة مصيبتها أم الحسن أم الحسن مظلومة من الفدك من الفدك مظلومة تفت الصخر تفت الصخر حالتها آه يا لوعة مصيبتها وشبا والدار بنار عقبك يا ابو يا القوم هجمة وعدار وانكسر ظل وشبا والدار بنار محسن وقع محسن وقع وبصدرنا بيت بسمار محسن وقع وبصدرنا بيت بسمار هذا الجيرة لبغى بيتك يا المختار أنحب وهي للعبرة لو تنشد على الزهر أنحب أنحب واهل للعبرة لا تنشد على الزهر ويا مراقبة وحرمتها يا لوعة مصيبتها يا لوعة مصيبتها أم الحسن الله لا يخرج لسانك إن شاء الله آه من الفدك محرومة تفت الصخر تفت الصخر حالتها يا لوعة يا لوعة مصيبتها أهرتك جينت حاضري وتسمع وني رتك جند حاضري وتسمع وني ناديت لم وانطاح محسن مني رتك جند حاضري وتسمع وني ناديت لم وانطاح محسن محسن وقع والدهر خيب ظني الله يساعد قلبك محسن وقع والدهر خيب الله الله الله آه بمن بعد أترجى ما ظل صبر لا مهجب جاي من لوعتها يا لوعة مصيبتها يا لوعة مصيبتها. صوتك صوتك أم الحسن أم الحسن مظلومة ومن بلدك محرومة. أم الحسن أم تكتند حاضري وتسمع واني ناديت لم منطاح محسن مني. الله أكبر. يا فضة يا فضة الميحن صابني محسن ويقع محسن ويقع والدهر خيب ظن محسن وقع محسن وقع محسن وقع والدهر خيب ظن. بمن بعد أترجع بمن بعد أترجع ما ظل صبر لا مهجة ما ظل صبر لا مهجة بمن بمن بعد بلا كلام بلا كلام مصيبتها يا لوعة وين وين وين أم الحسن أم الحسن مظلومة ومن بلدك محرومة. أم الحسن مظلومة ومن بلدك محرومة. تفتي الصعب جيتك يا ابويا وملتقى بقبري وانطوت هذا اليوم صفحة عمري. جيتك يا ابويا وملتقى بقبري وبعينك شاهدي صوابي وكسري وبعينك شاهدي صوابي وكسري والآثار ليل بسمار بعد بصدري من كثر واني ونوحي ملتي وجز روحي من كثر وني من كثر وني ونوحي ملت وجزعت ملت وجزعت روحي روحي الميحن صابتها يا لوعة مصيبتها يا لوعة مصيبتها. أم الحسن فت الصخر على الدهر يا لوعة مصيبتها. جيتك يا ابويا صوبوا مني الروح حنت وفاتي وسكنبر كان النوح ضبها جيتك يا أبو يا صوبوا مني الروح حنت وفاتك وسكن حنت وفاتي وسكن بركان النوح يمك لفية توجبت وي يا يجروح يروي لك الأخبار دم المسفوح جاري الدهر عانيته حتى القبر أخفيته جاري الدهر جاري الدهر عانيته حتى القبر حتى القبر أخفيته آه من دنيتي وسطوتها يا لوعة مصيبتها يا لوعة حسن أم الحسن مظلومة يا زهراء محرومة أم الحسن أم الحسن صوتك مظلومة يا الفلك محرومة فت الصخر فت الصخر يمك ليفي توجبت وي يا يجروح يمك ليفي توجبت وي يا يجروح يروي لك الأخبار دم المسفوح